شيء فحكمه الى الله. هذا قانون رباني ملزم لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما وقع خلاف في امر من الامور يتعلق بدينك او بدنياك فان مرده الى الله تبارك وتعالى والى اهل العلم الذين يستنبطون لك الحكم الشرعي من كتاب الله عز وجل او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد الى الله عز وجل رد الى كتابه، والرد الى رسوله رد الى سنته، اليه في حياته الى سنته مع علماته عليه الصلاه والسلام. واذا الامر كما قلنا شرط للايمان وصحته، انما مساله ان انت تقول انا امشي بالناس ولا لا، المؤمن ينبغي ان يكون الحكم في امره كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فلا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك، يقسم ربنا بنفسه سبحانه وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني الواقع بينهم الخلاف، طب بس خلاص قول اللي عندك ولا اعمل اللي عاوزه؟ لا طبعا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر اهل العلم ان هذه الايه نزلت في رجل من الانصار اختلف مع الزبير بن عوام رضي الله عنه، وكانت رضي الله عنهما وكانت ارضه مجاوره لارض ذلك الانصاري. ارض الانصاري افضل من ارض الزبير رضي الله عنه، ارض الزبير اعلى، فتحتاج الى ضبط ماء لتسقط. فقال الزبير للجاد الانصاري دع لي الماء حتى يعني اسقي ارضي اولا، يعني ما يحتاج الى ضبط ويحتاج الى ان اصعد الى العلو، علو ارضي، ثم بطبيعه الحال سياتي الماء اليك بعد ذلك. قال لا انا اسقي اولا. فقلت كده الماء ما تفوتش على ارضي. فاختلف فاحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاه والسلام للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاد. ده الوضع الطبيعي. يقول الرجل الاخر الله يرضى عليه، طبعا هو يعني ظننا فيه ان الله عز وجل غفر له ب يعني رؤيته صلى الله عليه وسلم وايمانه به وانسان قدير الاسلام وبلاءه من عليه وسلم، انما كلمه هو بشر. قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، تقول رسول ابن عمتك، بس ابن عمتك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجد، لما تيجي وصول الشجر قول لا، ثم احسن ما عن ذلك. عقوبة له، ولكن طبعا هو يعني ما يريد صلى الله عليه وسلم ان يمنع الماء، ولكن عقوبة له تهنئة له، او يعني بيانا لغضب عليه الصلاة منه، لان كلمة فعلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الانصار يقول في نزلت هذه الآية، ده دليل على انه يعني عاد الى الله عز وجل وعمل اعمالا يعني تكفر هذه الاعمال، هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الحدس يعني المسألة اللي خد بالك كتير بين الناس، يقول لك لا كلام الشرطة أو أنا ما بقدرش أطيع الكبر. طيب هذا أمر يعني ينبغي أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا كتابه وسنته بهذا، يعني هذه الأمنية صلى الله عليه وسلم أن ييسرها للمسلمين جميعا. إنما أنت في أنت أين حكم الله عليك أو لك في بيتك؟ يعني أنت خاطر تقعد تملي على المخطوبة قائمة والله أنا أصبر ولا أقول لا أنا بحب أكل كذا، ما بحبش كذا، وبحب تلبسي كذا، ما بحبش كذا، وما بحبش كذا، فتقول تملي على زوجك. هل قلت لها إذا اختلفنا في أمر أو إذا أمرت بأمر فرديه إلى الله وإلى رسوله إلى الحكم بينك وبين الله؟ ليه تتخذ وأنت فاكر إنك تعمل كذا وتحط في التلاجة كذا وتروق البيت ولازم تبقى البيت على سنة 10؟ ما افتكرتش حينما دخلت به وأردت يعني شكر الله عز وجل على هذه النعمة بسجدة شكر مثلا، أن تقول لها تعالي من أول ليلة بيني وبينك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، قبل أقول لأبويا وأمي وفلان وعلان، بدل ما الأسرار بتطلع تنوبها الألسنة على كراسي المقام. الحكم كتاب الله، ما قلتلهاش عوضي أولادنا إن قدر الله لنا أولادنا مين لما يختلفوا، ما تحتكموش إليه يقولوا لا أصبرونا عاطفي فلانة على أخوها فلان والكلام ده كله، لا نعولهم على أن الحكم والفيصل المفصلة فيما تنازعنا فيه كتاب الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ما قلتش لما اختلفت مع جارك ولا مع شريكك في الورشة يا فلان تعالى اقض بيننا بكتاب الله سواء كان الحكم لك أم عليك ولا عاوزينه بكتاب الله إن كان لنا وبرأي فلان وعلان وصل فلان قال والكلام ده إن كان الأمر علينا. ذكر الله لنا يعني أمر المنافقين قال الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يحصل إيه؟ يأتوا إليه ويعنيه تعالى أحكم بيننا بكتاب الله لأن عارف من حق إيه؟ طيب أما المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سواء كان الحق له أم عليه. هنا حال المؤمن الصادق وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقلت أكثر الآية وذكرك بها وما اختلفتم فيه من شيء عملوا إيه؟ شيء نكره في سياق النفي يعني أي شيء اختلفنا فيه كبير أو صغير فحبه إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا الحكم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بيننا وفي بيوتنا ثم في مجتمعنا إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء صلى الله عليه وسلم.